أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس 20، شرح كتاب عمدة السالك وعبدة الناس للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله. وفي الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن الفصل المتعلق بفصل الفطرة، وكنا آخر ما تكلمنا عنه ما يتعلق بخضاب الرجل والمرأة بالسواد، وخضاب الرجل والمرأة كذلك بغير السواد. وذكرنا أن الخضاب، خضاب الشيء بالسواد على التحريم بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب السواد. لكن يستثنى من ذلك حال الجهاد، وذلك لإظهار القوة لأهل الكفر، إظهار المنعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع، كما هو الحال مثلا في الطواف، فإنه كان يظهر كتفه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وكان يضبع، وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك لإظهار قوة المسلمين لأهل الكفر. وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في الطواف أيضا، وذلك لنفس الغرض ونفس العلة. فكذلك هنا في هذه المسألة استثنى الخضب بالسواد في حال الجهاد لإظهار القوة والمنعة لأهل الكفر. وكذلك بالنسبة للمرأة، المرأة قد يتصور منها الجهاد وإن كان نادرا، فإنها أيضا لها أن تخضب بالسواد في حال الجهاد. هذا بالنسبة لخضب تغيير الشيء بالسواد. أما بالنسبة لتغيير الشيء بغير السواد بالصفرة أو بالخمرة فإنه مندوب، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما صح ذلك عن أنس وعن غيره. وأما بالنسبة لخضب اليد فإنه إما أن يكون للرجال وإما أن يكون للنساء، فإن كان للرجال فإنه على التحريم، فالأصل فيه التحريم، ذلك لأنه من زينة النساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، وهي أن هذا من أسباب اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ويستثنى من ذلك إذا كان ثم حاجة للرجل كالتداوي مثلا، فإنه يباح له في هذه الحالة أن يخضب قدمه مثلا أو يده بالحناء أو ما شابه إذا كان بغرض التداوي. أما بالنسبة لخضب اليد والقدم أو الرجل للنساء فإنه أيضا على حالتين، إذا كانت هذه المرأة مزوجة أو كانت غير مزوجة. فإن كانت مزوجة فيندب لها أيضا أن تخضب يدها ورجليها بالحناء تعاونا لا تصريفا، ومثل التصريف أيضا النقش ونحو ذلك. وأما إن كانت غير مزوجة فإنها يكره لها ذلك، ويحرم إن تحققت بهذا الفعل حصول الفتنة، يحرم إن تحققت بهذا الفعل حصول الفتنة. أما بالنسبة للمرأة المزوجة فإنها يندب لها ذلك للتزيين للزوج ونحو ذلك. وأما بالنسبة للحج والعمرة، الإحرام عموما، فإنه يندب للمرأة عموما الخض في اليد، الخض في اليد لإخفاء لون البشرة، باعتبار أن إحرام المرأة يكون في وجهها وكذلك في كفيها أو في يديها. فهذا بالنسبة لخلاصة ما ذكرناه في الدرس الثالث فيما يتعلق بأحكام المتعلقة بخض شعر الرجل والمرأة بالسواد وبغير السواد. انتهى المصنف رحمه الله تعالى بذلك من الكلام عن فصال الفطر. شرع بعد ذلك في الكلام عن باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، وهو الباب المتعلق بالوضوء. فقال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب الوضوء. هذا الباب هو الباب الأول الذي يتعلق بمقاصد الطهارة. هذا الباب هو الباب الأول الذي يتعلق بمقاصد الطهارة. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن مقاصد أن الطهارة لها مقاصد ولها وسائل ولها وسائل للوسائل. والسؤال الآن ما هي مقاصد الطهارة؟ السؤال الآن ما هي مقاصد الطهارة؟ وكم عددها؟ ما هي مقاصد الطهارة؟ وكم عددها؟ ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة قبل ذلك ونبهنا عليها. وذكرنا المصنف لما تكلم عن أحكام المياه تكلم عن وسائل الطهارة أو أول وسائل الطهارة وبدأ بالماء لأنه أهم هذه المقاصد أهم هذه الوسائل وأعظمها. لكن السؤال الآن عن مقاصد الطهارة، ما هي مقاصد الطهارة وكم عددها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيما السؤال الآن المقاصد الطهارة وعن عدد هذه المقاصد، باعتبار أن كما ذكرنا أن الكلام عن الوضوء هو أول الكلام عن مقاصد الطهارة. شيخ محمد بيقول الوضوء الغسل التيمم إزالة النجاسة إذا كان يعني أربعة، هذا هو أحسن. جزاك الله خير يا شيخ محمد. مقاصد الطهارة كما ذكرنا قبل ذلك أربعة، مقاصد الطهارة أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. فهنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن أول مقاصد الطهارة وهو الوضوء. والسؤال الآن لماذا بدأ رحمه الله تعالى بالوضوء؟ لماذا ابتدأ الكلام بهذا المقصد على وجه الخصوص بدأ به رحمه الله تعالى؟ لأنه أكثر هذه المقاصد في الغالب. يعني إحنا لو استعرضنا هذه المقاصد الأربعة، عندي وضوء وعندي غسل وعندي تيمم وعندي إزالة النجاسة، ما هي أكثر هذه المقاصد؟ أكثر هذه المقاصد من حيث الاستعمال هو الوضوء. الوضوء يمكن أن يستعمله المكلف خمس مرات في اليوم والليل، والأكثر من ذلك، بخلاف الغسل. الغسل أقل من ذلك، والتيمم أقل من الوضوء والغسل، باعتبار أن التيمم في الغالب لا يلجأ إليه إلا من تعذر عليه الوضوء والغسل، وإزالة النجاسة أيضا أقل من ذلك. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الوضوء باعتبار أن الوضوء هو الأكثر غالبا، هو الأكثر غالبا. وفرض الوضوء كان مع الصلاة، فرض الوضوء كان مع الصلاة، وكان ذلك ليلة الإسراء. فرض الوضوء كان مع الصلاة وكان ذلك ليلة الإسراء. بتقول لأنه لأنها مفتاح الصلاة. نعم احسنت، وكذلك يمكن أن نقول وابتدأ بالوضوء باعتبار أن الوضوء مفتاح الصلاة. ولا يقبل الله عز وجل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. ويمكن أن نقول أحسنت جزاك الله خير أنه بدأ بالوضوء باعتبار أنها مفتاح الصلاة. نعم، فبنقول أن الوضوء فرضه كان مع الصلاة في ليلة الإسراء، فرضه كان مع الوضوء في ليلة الإسراء. لكن مشروعية الوضوء كانت قبل ذلك، كلمة الفرض كونه فرضا كان هذا في ليلة الإسراء مع الصلاة. لكن مش معنى كده أن الوضوء لم يكن مشروعا قبل هذه الحادثة، لا، كان مشروعا، كان مشروعا قبل ذلك. وجاء جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به ركعتين. جاء النبي عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة فعلمه الوضوء ثم صلى به ركعتين. والوضوء من الشرائع القديمة. الشرائع القديمة لما كلمة دي ممكن هتقابلنا ياما بعد كده لما نقول عن شيء أنه من الشرائع القديمة فلابد أن نعلم أن المراد بذلك أنه كان في قبل هذه الأمة في الأمم السابقة. فالوضوء من الشرائع القديمة يعني باعتبار أنه كان موجودا ومشروعا في الأمم السابقة. وهو من الشرائع القديمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي دل ذلك على أن الوضوء كان معروفا قبل هذه الأمة ومعروفا في الرسالات السابقة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا إن الوضوء من الشرائع القديمة. لكن الذي اختصه الله عز وجل بنا هو الكافية المخصوصة. هذه الكافية التي عليها الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. هذه الكافية خاصة بهذه الأمة. معنى كده إيه؟ معنى كده أن الوضوء كان مشروعا قبل هذه الأمة في الأمة السابقة لكن على كافية أخرى. أما هذه الأمة فشرع الله عز وجل لها الوضوء على كافية معينة وهي الكافية التي عليها الناس الآن. فهذه الكافية التي يتوضأ بها الناس والتي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خاصة لهذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجرون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا من خلال ذلك أن الله عز وجل وضع لهذه الأمة علامة مميزة. وما هي هذه العلامة؟ أنهم يأتون يوم القيامة غرلا محجلين. والغر هو البياض في الجبهة والتحديد هو البياض على الأطراف. فربنا سبحانه وتعالى وضع ذلك علامة لهذه الأمة يأتون يوم القيامة وبهم هذه العلامة. يميز الله عز وجل بها هذه الأمة عن دونها من الأمة. فبالأمم السابقة احنا اتفقنا ان هم كانوا ليتوضؤون وهذه الأمة تتوضأ. فدل ذلك على أن هذا الوضوء بهذه الكيفية خاص بهذه الأمة دون ما الأمم السابقة. فشاهد أننا نقول إن هذا الوضوء من الشرائع القديمة ودل على ذلك القول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء. باب الوضوء يعني في فروضه وسننه وشرائطه. في وضوئه وسننه وشرائطه. لذلك هنجد ان المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن كل ذلك. تكلم عن فروض الوضوء الستة وتكلم عن سننه وتكلم عن شرائطه كما سيأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى في اثناء الكلام. والوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة. والوضاءة هي الحسن والنظافة والخلوص من ظلمة الذنوب. هذا من حيث اللغة. إذا أطلقت هذه الكلمة لغة فهي من الحسن والنظافة والخلوص من ظلمة الذنوب. وأما الوضوء شرعا فهو بضم الواو وضوء، الوضوء شرعا بضم الواو وهذا على الأشهر، هو اسم للفعل، هو اسم للفعل الوضوء هو عرفنا هو الحسن والنظافة، خذ من الوضوء وهو الحسن والنظافة. وأما في الشرع بضم الواو هو اسم للفعل، وأما بفتح الواو وضوء فهو اسم لما يتوضأ به، اسم لما يتوضأ به هي الآلة اللي هو الماء نفسه. فالوضوء اسم لماء، للماء المستعمل في فعل الوضوء. وأما بالنسبة للوضوء فهو الفعل نفسه، زي بالضبط سحور وسحور، سحور بضم سين اللي هو فعل اللي هو الأكل، اللي هو الأكلة، اللي هو الأكلة التي تكون في آخر الليل قبيل الفجر من أجل التقوى على العباد. وأما السحور بفتح السين فهو الأكل نفسه، وهو الطعام نفسه الذي يوضع من أجل أن يأكله المتسحر. نفس الكلام هنا بالنسبة للكلام على الوضوء، الوضوء ووضوء، الوضوء اللي هو الفعل نفسه، والوضوء اللي هو الماء المعد من أجل أن يتطهر به المكلف. فإذا الوضوء في الشرع هو اسم للفعل، والوضوء اسم لما يتوضأ به. وقيل أنهما بمعنى واحد، يعني الوضوء والوضوء بمعنى واحد، قيل أن الوضوء والوضوء بالضم أو الفتح بمعنى واحد، كلاهما اسم للفعل. وقيل أنهما بالتفريق كما بينا أن الوضوء اسم للفعل والوضوء اسم للآلة أو اسم لما يتوضأ به. نفس الكلام برضو عندنا فطور وفطور، فطور اسم للفعل، والفطور اسم لما يعني يأكله الإنسان في هذه الأوان في هذه الوجه. طيب ايه معنى الوضوء اسم للفعل؟ ايه معنى لما نقول ان الوضوء شرعا هو اسم للفعل؟ لما نقول ان الوضوء شرعا اسم للفعل يعني الذي هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصة مفتتحة بنية. لما نقول الوضوء في الشرع هو اسم للفعل فالمراد بذلك استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحة بنية. طيب يسأل سائل ويقول ما هي الأعضاء المخصوصة للوضوء؟ الأعضاء المخصوصة للوضوء هي الأعضاء الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الكعبين. فالأعضاء المخصوصة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، الوجه واليدان والرأس والرجلان، فهذه الأعضاء المخصوصة للوضوء. فيقدم الوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين على هذا الترتيب، وهذا ترتيب وجوبي كما سيأتي إن شاء الله في الكلام بعد ذلك. فلما نقول إن الوضوء شرعا هو اسم للفعل فالمراد بذلك غسل أو استعمال الماء في هذه الأعضاء المخصوصة بنية، لابد أن يكون هذا بنية. طيب سؤال آخر، لماذا اختص الوضوء بهذه الأعضاء بالذات؟ لماذا أمر الله عز وجل بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، هذه الأعضاء الستة بالذات؟ لماذا مثلا لم يقتصر المتوضع على غسل الوجه فقط؟ لماذا لم يقتصر على مثلا غسل الكفين فقط باعتبار ان هذا غسل الكفين والرأس باعتبار ان هذه من الاجزاء الظاهرة والباقي متجه في الغالب. قالوا الحكمة من ذلك من اختصاص الوضوء بهذه الاعضاء، قيل ان ادم عليه السلام لما عصى ربه عز وجل وتوجه الى الشجرة، توجه اليها اول ما توجه بوجهه، نظر اليها بوجهه اولا، ثم انه تناول منها بيده، ومشى اليها برجله، فامر الله عز وجل بتطهير هذه الاعضاء فصارت سنه في بنيه بعد ذلك. لكن هذا يشكل عليه. طيب ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال الذي قد يلد على هذه الحكمة التي ذكرها بعض أهل العلم؟ ما هي هذه الحكمة؟ ما هي الإشكال الذي يرد على هذه الحكمة؟ قلنا الحكمة على ما قيل في ذلك أن آدم عليه السلام أول ما عصى ربه تبارك وتعالى نظر إلى هذه الشجرة نهاها عنه، ثم إنه تناول هذه الثمرة منها ومشى إليها بقدمه، فأمره الله عز وجل بتطهير هذه الأعضاء لهذه المعصية التي بدرت منه. فهذه الحكمة من اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء الستة. لكن هذه الحكمة يشكل عليها إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول محمد أن الله تقبل توبة آدم وغفر له، ما فيش إشكال، حتى لو أنه تقبل منه ذلك فده لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى أمر بنيه بالتأسي به في ذلك. والكلام جديد، لكن في إشكال هو يعني أكبر من ذلك وأعظم من ذلك قد يرد على هذه الحكمة. لو حد حيلاحظ النظر ويدقق يظهر له هذا الإشكال جليا إن شاء الله. هذا هو أحسن الإجابة عن ذلك، أن هذا نقول به لمعنى ذلك أن الكيفية، كيفية الوضوء غير مختصة بهذه الأمة، وهو موجود في الشرائع السابقة. لكن احنا قلنا في أول الكلام أن الوضوء بهذه الكيفية أو بالضبط هو أحسن. بارك الله محمد بيقول اننا قلنا الكيفيه هذه مقصوره بهذه الامور احسنت، فقلنا هذه الكيفيه بهذا الوضوء خاص بهذه الامور. هذا يرد على ما ذكره العلماء من الحكمه باختصاص الوضوء بهذه الاعضاء. فقلنا ان هذا مختص بهذه الامه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجرون من اثار الوضوء يوم القيامه، وكما قال صلى الله عليه وسلم هذا خاص بهذه الأمة. فكيف يأتي بعد ذلك بعض العلماء ويقول أن الحكمة من ذلك ما فعله آدم عليه السلام؟ فهذا إرادة قوي جدا على هذه المسألة. طيب، فالشاهد من الكلام أن إحنا بنقول في تعريف الشرع الوضوء وصف للفعل، وقلنا يعني معنى ذلك استعمال الماء في أعضاء مخصوصة وهي الأعضاء الستة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي مفتتحة بالنية. طيب لما نقول الوضوء في الشرع هو اسم للفعل، وعرفنا ان المراد بذلك هو استعمال الماء في اعضاء مخصوصه بنيه او مفتتحه بنيه، هل معنى ذلك، ده سؤال مهم جدا، هل معنى ذلك انه يلزم في الوضوء الفعل، هل معنى ذلك أنه يلزم في الوضوء الشرعي يعني؟ هل معنى ذلك أنه يلزم في الوضوء الشرعي الفعل؟ ولا يكفي مجرد وصول الماء لهذه الأعضاء مع النية طبعا؟ الجواب لا، لا يلزم في الوضوء الشرعي النية، لا يلزم في الوضوء الشرعي الفعل، لا يلزم في الوضوء الشرعي الفعل، أسف ليس النية الفعل، لا يلزم في الوضوء الشرعي الفعل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يكفي وصول الماء الى هذه الاعضاء الستة لصحة الوضوء. اذا وصل الماء الى هذه الاعضاء الستة بهذا الترتيب اللي هنتكلم عليه ان شاء الله بعد ذلك واشرنا اليه انفا، اذا وصل الماء الى هذه الاعضاء الستة فانه يكفي، فانه ولا بالشرط الفعل، بالشرط اللي هو الانسان يفعل بنفسه ويذهب و يتأتى منه فعل من أجل صحة الوضوء. فلو أتى الماء، لو وصل الماء إلى هذه الأعضاء الستة غير كان الإنسان، لكن انتهى بذلك رفع الحدث مثلا، صح وضوءه بذلك، صح وضوءه بذلك. فلما نقول إن الوضوء في الشرع ورفع الفعل مش مراد ذلك اشتراط حصول الفعل من المكلف، لا، بل مجرد وصول الماء إلى الأعضاء الستة بنية هذا يكفي لصحة الوضوء. طيب، يبقى إذا الوضوء في الشرع هو اسم للفعل، هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحة بنية. طيب، وقلنا أن الوضوء بفتح الواو، الوضوء بفتح الواو هو اسم لما يتوضأ به، الآلة نفسية، هو اسم لما يتوضأ به، يعني اسم لما يعد ولما يهيأ من أجل الوضوء، زي الماء مثلا، الماء الموجود في الإبريق أو الماء اللي هو في الميضاء اللي في الميضة ونحو ذلك، هذا الماء يسمى وضوء لأنه معد أصلا من أجل الطهارة، من أجل التوضي. فالوضوء إذن في الشرع هو اسم الإنسان، والوضوء هو اسم لما يعد ويهيأ من أجله، من أجل الوضوء. فقال رحمه الله تعالى: باب الوضوء، باب الوضوء، وعرفنا المراد بالوضوء. قال: فروضه ستة. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الفروض، فروضه ستة، وهي التي جاء ذكرها في آية المائدة ذكرناها آنفا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر الله عز وجل هنا في هذه الآية أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء هنا كان أربعة، اللي هو الوجه، وذكر كذلك اليدين، وذكر مسح الرأس، وذكر كذلك غسل الرجلين. هذه أعضاء الوضوء، لكن قال فروضه ست، معنى ذلك أن هناك فروض أخرى. نعم، هناك فروض أخرى وهي النية، والفرض السادس هو الترتيب، النية والترتيب. وإذا أردنا أن نقسم هذه الفروض فلا أن نقول أن فروض الوضوء على أقسام ثلاثة، فروض الوضوء على أقسام ثلاثة. القسم الأول وهي فروض قلبية، وفرض قلبي، فرض القلب اللي هو النية، فرض القلب اللي هو النية. القسم الثاني هو الفرض المعنوي، وهو الترتيب، وهو الترتيب، ترتيب فرض معنوي. القسم الثالث وهو القسم الثالث وهو الحسي، القسم الثالث وهو الحسي، وهو الفروض الأربعة الباقية، هو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فهذه فروض الوضوء الستة. والبعض يذكر فرضا سريعا وهو الماء الطهور، هو الماء الطهور، زي ما حياة الكلام مثلا في التيمم، فنجد أن العلماء من العلماء من عد التراب ركنا في التيمم، كذلك هنا بعض العلماء عد الماء الطهور ركنا في الوضوء، لكن طبعا هناك فرق، يعني صحيح ان نقول ان هناك فرق بين الوضوء وبين التيمم، باعتبار التيمم كما سنبين ان شاء الله طهارة ضعيفة فهو مبيح وليس رافعا، فجبرت هذه الطهارة الضعيفة بعد التراب من فروضها، بخلاف هنا فإن الوضوء طهارة قوية باعتبار أنها ترفع الحدث أصلا، لهذا لا يعد الماء الطهور فردا من فروضها وليس ركنا فيها كما سنبين، بل هو شرط طبعا بد أن يكون معدا قبل ذلك، فهو شرط وليس بركن. طيب إذا فروض الوضوء قال ستة: النية عند غسل الوجه، هذا الفرض الأول، وغسل الوجه وهذا هو الفرض الثاني، وغسل اليدين إلى المرفقين هو الثالث، ومسح القليل من الرأس وهذا هو الرابع، وغسل الرجلين إلى الكعبين وهذا هو الخامس، والترتيب على ما ذكرناه وهذا هو الفرض الثالث من الأفراد أو من أفراد الوضوء. طيب يأتي هنا السؤال برضو مهم: ما المراد بالفرض هنا؟ لما يأتي المصنف ويقول فروض الوضوء فالمراد ذلك الأركان، يطلق الفرض هنا ويراد به الركن. طيب ايه وجه المناسبة؟ لماذا قلنا يطلق الفرض ويراد به الركن؟ وجه المناسبة ان الفرض والركن لا بد منهما في العبادة، وجه المناسبة ان الفرض والركن لا بد منهما في العبادة، فاذا قلنا فروض الوضوء ستة فالمراد بذلك اركان الوضوء باعتبار انه لا بد من وجود هذه الاشياء لتصح العبادة، فهذا هو وجه المناسبة. فقال رحمه الله تعالى: النية عند غسل الوجه، وهذا هو الفرض الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى زمان هذه النية بقوله عند غسل الوجه، يعني أنت يجب عليه أن ينتوي عند غسل الوجه، قبل غسل الوجه تكون النية مستحبة من أجل حصول الثواب في غسل الأعضاء التي يندب غسلها في الوضوء. إذا عند الوضوء فيه أشياء أو فيه أعضاء لابد أن تغسل، وأعضاء يستحب أن تغسل، وسيأتي تفصيله إن شاء الله سبحانه وتعالى في الكلام عن المسنونات. لما نيجي عند الأعضاء التي لابد أن تغسل فنقول هنا لابد من وجود النية. إيه الأعضاء التي لابد أن تغسل؟ أول الأعضاء التي لابد أن تغسل هو الوجه، فلابد إذن من وجود النية حينئذ. طيب قبل الوجه، قبل الوجه هناك أعضاء يستحب أن تغسل، فيستحب أن توجد معها النية، لكن لا تجب، لكن لا تجب. طب ليه تستحب أن توجد النية قبل ذلك؟ حتى يحصل لهم الثواب، يعني مثلا قبل غسل الوجه هناك غسل الكفين، وهناك السواك، وهناك المضمضة، وهناك الاستنشاق، كل هذه الأفعال مستحبة في الوضوء، فيستحب أن توجد معها النية من أجل أن يثاب عليها الإنسان. لكن إذا انتهى من ذلك وبدأ في غسل الوجه لابد أن ينتوي حينئذ، ولهذا المصنف يقول أحدها يعني أول فروض الوضوء الستة، قال رحمه الله تعالى: النية، وقلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، لكن أشار إلى زمنها يعني النية الواجبة، قال عند غسل الوجه، قال وثانيها غسل الوجه، وسيأتي الكلام عن غسل الوجه وعن حده طولا، حد الوجه طولا وعرضا، لكن أردنا هنا أن نبين ونشير إلى دليله، ودليله قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، والأمر للوجوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته فقال: اغسل وجهك كما أمرك الله، يعني في في الآية، وقال له توضأ كما أمرك الله، يعني ما جاء في آية الوضوء. فقال ثانيها غسل الوجه، قال وثالثها غسل اليدين إلى المرفقين، ودليلها أيضا وأيديكم إلى المرافق. وقوله هنا غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، فالمرفق لابد أن يغسل، لابد أن يغسل. وحنعرف إن شاء الله بعد ذلك أنه لابد أن يشرع في جزء من العضو، لأنه حتى يعني يتيقن أنه أتى على المرفق بأكمله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فقوله غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين. قال وربيعها مسح قليل من شعر الرأس، وذلك لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء للفرعي يعني بعض رؤوسكم. ودل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كان يقتصر على بعض الرأس أحيانا ولا يأتي على كل الرأس بالمسح. ولهذا قالوا أنه لو أنه يجب عليه في الوضوء أن يقتصر أن يمسح برأسه يعني ببعض الرأس، أما أن يمسح بجميع الرأس فهذا مستحب وليس بواجب. الواجب هو الاقتصار على قليل من شعر الرأس كما أشار المصنف، ودليله قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. قال وخامسها غسل الرجلين إلى الكعبين، وذلك لقول الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى إلى الكعبين يعني إيه؟ معنى إلى الكعبين يعني مع الكعبين، زي ما قلنا بالضبط هنا غسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين، كذلك هنا غسل اليدين إلى الكعبين يعني مع الكعبين. قال وثالثها الترتيب على ما ذكرناه يعني على الوجه الذي ذكره المصنف، يعني لابد أن يقدم النية على الجميع، على جميع هذه الفروض، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم يقدم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح قليل من شعر الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. لابد أن نراعي هذا الترتيب، هذا الترتيب واجب. ودليله الآية، أيضا، فالآية دلت على ذلك. كيف؟ قالوا لأن الله عز وجل ذكر منسوحا بين مغسولات، فدل على أن هذا لابد أن يراعى. يعني العرب لما تذكر وتعدد شيئا، العرب إذا عدد شيئا فإنهم يذكرون النظائر مع بعضها البعض ثم ما خرج عن هذه النظائر، هذا هو الأصل. لما نأتي مثلا على أعضاء الوضوء اللي هو الوجه، اليدان والرأس والقدمان، هنجد ان بعض هذه الاعضاء مغسول وبعض هذه الاعضاء ممسوح. فالاصل في لغه العرب اذا ارادوا ان يعدلوا المغسولات الموجوده هنا ان هم ياتوا اولا بذكر المغسولات، فيكون هكذا، فيقول غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، غسل القدمين الى الكعبين، ومسح الراس. فيؤخر مسح الراس عن ايه؟ عن غسل الاعضاء المغسوله. لكن لو جاء بهذا الممسوح ووضع في وسط هذه المغسولات دل هذا على ان هذا الترتيب مقصود، والا لما وضع هذا الممسوح لوسط هذه المغسولات، فقالوا هذا الترتيب واجب، ودل عليه الآية، ودل عليه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما توضأ إلا على هذه على هذا النحو، إلا على هذه الصورة فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا جاءت أحاديث كثيرة لكن لا تخلو من ضعف، وما صح عنه صلى الله عليه وسلم إنما هو في هذه الهيئة التي ذكرناها. فإذا الترتيب واجب على هذا النحو، ولهذا قال سيدنا الترتيب على ما ذكرناه، فلابد أن يراعي الترتيب. ثم بعدما يراعي ذلك هذا الترتيب يشرع في بعض السنن المتعلقة بالوضوء والسنن البعدية للوضوء. الوضوء كما سنعرف إن شاء الله له سنن قبلية وله سنن في أثناء الوضوء وله سنة كذلك بعدية. كل هذا إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا ويتقبله منا إنه سميع عليم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على صبركم وعلى حرصكم على سماع هذا المجلس وعلى غيره من المجالس، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. في حد عنده سؤال فيما ذكرنا فلا تخف، في حد عنده سؤال فيما ذكرناه فلا تخف، لأننا كنا انتهينا من درس اليوم. هذا الآن في انتظار الأسئلة، في حد عنده سؤال فيما ذكرناه فلا تخف.